السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز العليم. في حوادث النبي إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه أنه عندما جاء إلى البيت الحرام وبعد ما كبر ابنه إسماعيل أمره تعالى ببناء البيت، وقال: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. وبعدما فرغ من رفع القواعد، وهنا ينسب الرفع إلى القواعد مجازاً، لأن القواعد هي عبارة عما يقعد عليه البناء. معكم احنا نقول قعد، اللي يقعد يعني على الأرض. فإبراهيم حيث يرفع القواعد، يعني كانت القواعد على الأرض ويرفع عليها البناء، فنسب القواعد، فنسب الرفع إلى القواعد مجازا، وإلا الذي يرتفع في الحقيقة هو الجدار، الجدار هو اللي يرتفع، وأما القواعد تبقى في الأرض. ولذلك الآن نحن في البناء، خاصة بناءنا هالأيام المسلح، لابد وجود قواعد في الأرض يقوم عليها البناء، وأعمدة يقوم عليها البناء. فإن الرفع بعد ذلك يكون للجدار، لكن هنا نسب الرفع إلى القواعد مجازاً، والمقصود هو أنه ارتفع الجدار. فقال: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. بعدما رفعوا القواعد وتم البناء، توجه كل من النبي إبراهيم وإسماعيل إلى الله ودعوا بهذا الدعاء. قال: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهنا يا أيها الأحبة، عندما لم يذكرا متعلق التقبل، بل جعلوه مطلقا. قالا: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هو ماذا يريدان أن يتقبل منهما بعدما فرغ من البيت؟ يجون يدعون ربهم يقولون: ربنا تقبل منا. ماذا يريدان أن يتقبل منهم؟ بناء البيت. لكنه لم يقولا ربنا تقبل منا بناء البيت، بل جعلوه مطلقا. لماذا؟ يقول العلماء: هذا أولا تواضع في مقام العبودية، فإنك إذا عملت عملا، صليت مثلا لله سبحانه وتعالى، تقول اللهم تقبل وتسكت، شنو يتقبل؟ ما قلت اللهم تقبل صلاتي، فقط تقول اللهم تقبل. هذا فيه حذف للمتعلق، يقولون في اللغة العربية حذف المتعلق، إذ هما بعدما فرغ من البيت. ما هو متعلق التقبل الذي يردانه؟ بناء البيت، لكن حذفاه. لماذا؟ أول شيء تواضع في مقام العبودية، ثانيا يا أيها العزيز استحقارا لما عملاه، لا يرى ما عملاه كثيرا. وهذا دائما يا أيها العزيز لابد أن تتأدب مع ربك، عندما تعمل عملا لا ترى ذلك العمل كثيرا، وإنما تراه قليلا، لأن أي أحد يمكن، من هذا الذي يمكن له أن يؤدي شكر نعماء الله سبحانه وتعالى؟ نحن نقرأ في الأحاديث أن أحدهم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: بأني حملت أمي على ظهري وحججت بها بيت الله الحرام ماشيا، هل أديت حقها؟ قال: ولا حق طلقة من طلقات الولادة. لاحظوا، هذا العمل واقعا كبير في حد ذاته، واحد يشيل على ظهره أمه ليس بالشيء السهل. أنت الآن خذ لك أي شيء حطه على ظهرك، حتى الشنطة تضعها على ظهرك، بعد فترة تجدها ثقيلة، فكيف إذا حمل إنسانا؟ هذا بالنسبة إلى الأم، وأما بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى وحقوق الله، كيف تؤدي شكرها؟ كيف تؤدي شكر نعمة النظر؟ كيف تؤدي شكر نعمة السمع والصحة والعافية؟ أنت في كل آن تغدق عليك نعم الله، ظاهرة وباطنة، أشياء تعرفها وأشياء ما تعرفها ولا تفكر فيها. لو يصيبك ألم بسيط في العين من جراء غبار أو غيره، ما تقدر تنام الليل. هاي الصحة وهاي النعمة، أنت في كل آن هناك نعم كثيرة. فإذا قمت بالعبادة، هم هذه قيامك بالعبادة فيها نعم كثيرة عليك. أول نعمة نعمة التوفيق، أن الله وفقك، لأن كثير من الناس تعالوا شوفوا أوضاعهم، يقضي يومه بالساعات جالس على بلايستيشن أو سوني يلعب ألعاب بالساعات، ولكن ما يقدر يقف 5 دقائق يصلي. تفوت الصلاة يقول لك ما أقدر تعبان، يعني يقدر يجلس على الألعاب بالساعات لكن 5 دقائق ما يقدر. لماذا؟ ما في توفيق، لأن الله سبحانه وتعالى: والذين اهتدوا زدناهم هدى، يزيدهم هدى. وأيضا كذلك الذي يبتعد عن الهداية يزداد في الضلال. أيها الأحبة، حتى العمل العبادي الذي تقوم به إنما تقوم به بنعم الله، أولاً توفيقه، ثانياً لو ما أعطاك الله هذه الإمكانات من الصحة والعافية والأجواء المناسبة وراحة البال ما تقدر تؤدي ولا حتى ركعة. تحصل بعض الناس أحياناً تصيبه مصيبة، يا رايح المستشفى، يا رايح الشرطة، يا رايح ما أدري وين وين، وضايعة عليه، ما يقدر، ما في توفيق. إذن كل عبادة تقوم بها تستحق أن تشكر الله عليها. ولذلك عندنا يا أيها الأحبة في الرسائل العملية تشوفونها سجدة الشكر، سجود الشكر، يقولون متى تسجد هذا الشكر؟ تسجده عند كل نعمة وعند دفع كل نقمة وبعد وعند تذكر النعمة أو تذكر النقمة التي دفعها الله عنك. احنا فقط نسجد سجدة الشكر الحمد لله يوميا عند الصلاة، صح ولا لا؟ بعد ما نخلص الصلوات نسجد سجدة الشكر، نقول شكرا شكرا شكرا، كافي 3 مرات ولو مرة واحدة، ويستحب 100 مرة تقول شكرا شكرا. سجدة الشكر هذه من المستحبات الأكيدة. متى؟ يقول إذا صارت لك نعمة، واحد جال رزق من الله سبحانه وتعالى يستحب يسجد الشكر، دفعت عنه نقمة أيضا كذلك يسجد سجدة الشكر. مولانا تذكر نعمة أيضا يستحب أن يسجد. فكل العبادات التي يقوم بها الإنسان يستحق أن يشكر الله على أن أعطاه تلك النعمة أو دفع عنه تلك النقمة. فيا أيها الحبيب، أي عمل يمكن لأي أحد أن يقوم به فيكون كثيرا؟ أبدا لا يكون كثيرا. وحذف المتعلق من دلالات حذف المتعلق هو أن صاحبه لا يراه شيئا في قبال الله. يعني عندما إبراهيم وإسماعيل يقولان ربنا تقبل منا، ما قالوا تقبل منا بناء الكعبة. احنا نشوف الكعبة شيء كبير، إبراهيم وإسماعيل وفق لأن يبنيا الكعبة بيت الله، لكن مع ذلك عندما رفعا قواعد هذا البيت ما قالوا ربنا تقبل منا بناءنا للكعبة. حذف المتعلق، يقول العلماء هاهنا حذف المتعلق يدل على استحقار واستقلال ما قاما به، لا يرون ما قاما به شيئا كبيرا وشيئا كثيرا في حق الله سبحانه وتعالى. وأيضا كذلك يعطي توسيع المعنى، هذه ملحوظة في القرآن الكريم دائما تكون موجودة. يعني شنو توسيع المعنى يا أيها الحبيب؟ توسيع المعنى يعني شنو هنا؟ هما ماذا قالا؟ قالا ربنا تقبل، ما ذكروا تقبل بناء الكعبة. الآن ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، يا أيها الحبيب تقبل منا بناء الكعبة، تقبل منا صلاتنا، تقبل منا صيامنا، تقبل منا زكاتنا. شوفوا توسع المعنى، عندما تذكر المتعلق يضيق المعنى. يعني شنو يضيق؟ لو قالا ربنا تقبل منا بناء الكعبة، يعني فقط دعوا أن يتقبل بناء الكعبة، لكن عندما حذف المتعلق صار المعنى وسيع، يعني تقبل منا كل أعمالنا. فإنك أنت السميع تسمع دعاءنا، والعليم تعلم بنوايانا وما تحويه ضمائرنا، بأن إنما بنينا لوجهك الكريم لا لشيء آخر. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وأنيس نفوسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك، وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، وصل على صبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. اللهم صل على محمد وعلى حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأستغفر الله لي ولكم. يقول الإمام زين العابدين: وأما حق الصدقة فأن تعلم أنها ذخرك عند ربك ووديعتك التي لا تحتاج إلى الإشهاد، فإذا علمت ذلك كنت بما استودعته سراً أوثق بما استودعته علانية. احنا عندما نقرض احدا اموالا نحتاج الى الاشهاد حتى لا تضيع، ونحتاج الى ان نكتب ونوثق ما نقوم به حتى لا يختلط على الاخرين ولا تحدث هناك مشاكل وبلابل، وهذا أمر جيد حتى لو كان الشخص يثق بالشخص الآخر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. الكتابة جيدة، وخاصة في الأمور التي تقع طويلة. يعني إذا أنت مع مقاول بيبني البيت لابد تكتب وتقيد كل ما تريده من شروط وتتفقان عليه، حتى فيما بعد لا تحدث هناك مشاكل ويقول هو: احنا اتفقنا انه تسوي كذا، وذاك يقول: لا ما اتفقنا. الكتابة امر جيد حتى اذا وثق الشخص بالاخر، امر جيد ان تكتب، لكن مع الله سبحانه وتعالى القضية تختلف يا أيها الأحبة. يقول الإمام زين العابدين: الأمر هناك عند الله، فأن تعلم أنها ذخرك عند ربك ووديعتك التي لا تحتاج إلى الإشهاد. ما تحتاج إلى تعالى وشوفه وشهده وإني تصدقت، لا، ما دام صدقة عند الله ما تحتاج. بعد: فإذا علمت ذلك كنت بما استودعته سراً أوثق بما استودعته علانية. ولذلك صدقة السر تكون عادةً أكثر ثواباً وأوثق. يقول: كنت بما استودعته سراً أوثق بما استودعته علانية. اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآله الطاهرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته،